إذا كانت القاهرة هي عاصمة مصر فإن دار الأوبرا هي عاصمة القاهرة. شعاع على أرض الحضارة. برنامج خاص عن دار الأوبرا المصرية. إعداد وتقديم وفاء زكريا. رئيس المركز الثقافي التعليمي الأوبرا. الثقافة الرفيعة وبالذات الفنون الموسيقية والمسرحية ذات المستوى. أحمد الصعيدي قائد أوركسترا كونسرفاتوار، أستاذ مساعد بقسم التأليف والنظريات وقيادة الأوركسترا. يعني الحقيقة حلمي إن المسرح الغنائي يرجع في قلب دار الأوبرا، لأنه هو كان في قلب دار الأوبرا. بعدين لما اتحرقت الدار مسرح الغناء انضم للاستعراضي وبقى اسمه الفرقة الاستعراضية والغنائية. فيعني أملي وحلمي إن نرجع بيتنا تاني، لأن في طبعا مسرحين هناك غير الدار ممكن المسرح الغنائي يقدم فيه شغل. فده حلمي. منار أبو هيف، مدير عام الفرقة الاستعراضية والغنائية. اولا لازم اقول ان افتتاح هذه الدار بالنسبة لي حلم وامل، لانه الدار القديمة كانت بالنسبة لي يعني قدس الاقداس، اخشها وانا حاسس اني داخل جامع او كنيسة او يعني مكان له تقديسه. ليه؟ للفن اللي بيتقدم فيه، للناس اللي العدد الكبير من الفنانين والفنيين الذين يعملون لكي يقدموا لي نتاج مجهودهم استمتع انا به. فوجود هذه الدار يجعلني اتمنى ان يصبح ما تقدمه هذه الدار يشمل نسبة كبيرة من الاعمال المصرية، سواء كانت للأوركسترا السيمفوني أو للأوركسترا والكورال أو من نوع الأوبرا. عزيز الشوان مؤلف موسيقى. لا تجد الإنسانية من روايات تاريخها الطويل أفضل مما ترويه شتى الآثار الفنية عبر العصور. فالفن هو أصدق لغات التاريخ، وقد عاش فن الموسيقى مع الإنسان منذ أطواره الأولى، وارتقى معه خلال الحضارات حتى صعد إلى قمة تطوره خلال القرون الأخيرة. أصبح فن الموسيقى من أبرز المعالم في حياة المجتمعات، وإذا كان هناك مكان ارتقت فيه الموسيقى وبلغت أسمى مكانة لها فذلك بين جنبات دور الأوبرا في العالم. وفي مصر أرض الحضارة كانت تقوم دار راقية من دور الأوبرا. هذه الدار كانت لها قصة. مولاي، حضرة المهندس الإيطالي الكبير بيترو أفوسكاني. يدخل. تفضل يا سيدي. صباح الخير يا مولانا الخديوي إسماعيل العظيم. صباح الخير يا بيترو، تعال. أين كنت؟ لقد قلبنا الدنيا بحثا عنك. خيرا يا مولاي. خيرا؟ أنت تعلم أننا سنفتتح قناة السويس في أواخر هذا العام. نعم يا مولاي، وأظنكم حددتم لافتتاحها يوم 17 نوفمبر. تماما تماما، وقد فكرت كثيرا في تخليد هذه المناسبة وإبراز مصر خلالها بأحسن صورة أمام العالم، وتعريف الدنيا بتقدمها، جمالها، غناها، حتى أجبر التاريخ على الوقوف دوما أمام هذا اليوم 17 نوفمبر 1869. تفكير رائع، لكن كيف سيخرج كل هذا إلى الوجود؟ لقد نظمت كل شيء، اتصلت برجال الدين لعمل المواكب، وكلفت مدير التياترات الخديوية لإحضار المغنيين من أوروبا، وكلفت مدير المديريات بتنظيم حفلات شعبية، دعوت 1000 مدعو لرحلة إلى الوجه القبلي ليشاهدوا بعيونهم آثار مصر وعظمتها الماضية. برنامج ضخم ولا شك. طبعا طبعا، لكن ينقصه شيء. وما هو هذا الشيء يا مولاي؟ دار للأوبرا. دار للأوبرا؟ نعم. مستحيل يا مولاي. لما؟ نحن الآن في منتصف إبريل والافتتاح في منتصف نوفمبر، أي أنه ليس أمامنا إلا 7 أشهر. وهل 7 أشهر قليلة؟ طبعا يا مولاي، فبناء الأوبرا ليس أمرا هينا، علينا مثلا أن نختار المكان. لقد اخترته بنفسي. أين؟ في الأزبكية، أرقى أحياء القاهرة. ماذا أيضا؟ علينا أيضا أن نضع له تصميما جيدا، وأن نقوم بالبناء، وأن نجهزه بالآلات الموسيقية، بالستائر الفاخرة، بالمقاعد الجميلة، ولا تنسى التماثيل واللوحات والملابس والمناظر والإضاءة. كل هذا أمره سهل، كلف الجهات المختصة في أوروبا كلها لإنجاز هذه الأشياء مهما كان الثمن. ألا زالت لديك حجج أخرى؟ لا يا مولاي، وسأعمل كل جهدي لتظهر هذه الدار أمام ضيوفك بأحسن صورة. نعم نعم، أريد أن يعرف ملوك أوروبا أن مصر هي قطعة من أوروبا، وأن إسماعيل لا يقل أبدا عن أي منهم. هكذا كانت البداية. بعدها انطلق العمل الكبير. وضع المهندس الإيطالي سكالا التصميم، وأشرف المهندس الإيطالي بيترو أفوسكاني على التنفيذ، وقامت محلات كريغر الشهيرة في باريس بأعمال الأثاث. أما المناظر فقد صنعها أشهر رسام المسرح بإيطاليا. وخلال 6 أشهر، وقبل أول نوفمبر عام 1869، قبل هذا الموعد كانت دار الأوبرا المصرية معدة للافتتاح. أنت مدهش يا بيترو، مدهش. الآن يمكننا أن نبدأ، لكن ماذا أعددتم لنا هذا الموسم؟ الحقيقة يا مولاي، أن مدير التياترات الخديوية المسيو دارنيت أعد برنامجا حافلا. لديك فكرة عن؟ أخبرني عما فيه. فيه 10 أوبرات كبرى شهيرة، ريجيليتو للموسيقي الإيطالي فيردي، وبها سيكون الافتتاح. ويليها تروفاتوري، هرناني، لا ترافياتا، حلة إشبيلية. كفى كفى كفى، إنه برنامج حافل، لكن ألا يوجد أي باليه؟ يوجد باليه واحد. ما اسمه؟ جيزيل. عظيم عظيم، هكذا يطمئن قلبي. ليأتي الآن ملوك أوروبا وأمراؤها ليروا كيف أصبحت القاهرة تضاهي بلادهم في التقدم والرقي. ليأتوا جميعا. قامت الأوبرا بدورها كاملا في افتتاح القناة. قدمت 70 ليلة عرض في موسمها الأول. لكن السؤال كان: ماذا تقدم دار الأوبرا بالقاهرة بعد ذلك؟ والغريب أن المبادرة هذه المرة أيضا كانت من الخديوي إسماعيل. نحن الآن في شهر إبريل عام 1870، وها هو ذا الخديوي يجلس مع صديقه عالم الآثار الكبير ماريت. أنصت لي يا ماريت. مولاي، إنني لا أريد للأوبرا المصرية أن تكون مجرد حجارة، بل أريدها أكثر من هذا بكثير. كيف يا مولاي؟ أريد تكليف أحد كبار مؤلفي الأوبرا العالميين بإعداد أوبرا مصرية، قصتها مصرية، أبطالها مصريون تدور على أرض مصر. ما رأيك في هذا؟ الفكرة في حد ذاتها ممتازة. إذا أرسلت في طلبك. وما شأني أنا بهذا يا مولاي؟ إنني رجل آثار ولست موسيقي. أعلم هذا، لكن القصة التي ستقوم عليها الأوبرا لا يمكن أن يضعها غيرك. أنا يا مولاي؟ نعم. لكنني يا مولاي لست قصاصا. أعرف ذلك جيدا، لذا لن تضع قصة أدبية بالمعنى المفهوم، بل ستبحث بين صفحات التاريخ الفرعوني عن قصة تصلح لتقديمها على الأوبرا، ثم تقدم هذه القصة لشاعر كبير يقوم بصياغتها شعرا. جميل. وعلى أساس هذه الصياغة يؤلف الموسيقي الذي تختاره موسيقاها. هل واضح لك الأمر؟ إذا كان الأمر هكذا فلا مانع لدي. بالمناسبة، من ترشح لتلحين هذه الأوبرا؟ إن أشهر الملحنين الآن 2، فيردي الإيطالي وفاغنر الألماني، ويمكننا يا مولاي أن نختار أحدهما. سنرى يا صديقي ماريت، المهم اكتب لنا الآن قصتك. كتب الأثري الكبير قصته، ثم أرسلها لصديقه الشاعر كيميل ديولوكل الذي كان يعمل سكرتيرا عاما لأوبرا باريس، ليعرضها على فيردي أو فاغنر. واختار الصديق فيردي، وما إن رأى فيردي القصة حتى امتلأ حماسا. نعم، هذا ما كنت أبحث عنه. وهل ستقوم بتلحينها إذا؟ دون إبطاء. ومن سيكتب لك النص؟ جيز لانزوني. وكم تطلب من المال؟ 150,000 من الفرنكات. ماذا؟ وأن يكون الدفع بالذهب. حسنا، لنبدأ العمل. مولاي، حضرة دارنيت بيك مدير التياترات الخديوية. دعه يدخل. صباح الخير يا مولاي. صباح الخير يا دارنيت، لما طلبت المقابلة؟ جد جديد يا مولاي بشأن أوبرا عايدة. أي جديد؟ تعلمون سيادتكم أننا كلفنا المختصين بفرنسا بإعداد الملابس والديكورات اللازمة لهذه الأوبرا، وذهب ماريت بيك بنفسه ليشرف عليها كي تأتي مطابقة للواقع التاريخي. هذا صحيح. وبعد؟ وقعت الحرب بين ألمانيا وفرنسا، وقامت ألمانيا بفرض الحصار على باريس، وبذا أصبح من المستحيل خروج هذه الأشياء قبل أن تضع الحرب أوزارها. والحل الآن؟ هذا ما جئت أسأل جلالتكم فيه، خاصة وقد أبلغني فيردي بخطاب أنه اتفق مع إحدى دور العرض الكبرى في ميلانو لعرضها. لا، أوبرا عايدة لن تعرض في أي مكان قبل مصر. اسمع، اكتب له خطابا، قل فيه: قد أطلعت الخديوي على ما جاء برسالتكم بخصوص عرض أوبرا عايدة في ميلانو قبل عرضها في القاهرة، فكلفني بإبلاغكم بأنه سوف يتألم كثيرا لهذا القرار من جانبكم، سيد العزيز، حين وقع عليكم اختيار الخديوي لخلق عمل فني تدور أحداثه على أرض مصر، فإنما كان يرمي إلى إبداع شيء ينتمي إلى هذا الوطن ويبقى بين المعالم والذكريات الرائعة لحكمه. فهل يستحق بعد هذا أن يقع ضحية مشكلة خلقتها أحداث لا ترجع إليه من قريب أو بعيد؟ ونظرا لهذه الظروف افتتحت دار الأوبرا المصرية ببرنامج آخر. ضم البرنامج أنشودة تقوم على فكرة مدح الخديوي إسماعيل وتمجيد بلده وعصره، تلا ذلك تقديم أوبرا ريغوليتو للفنان فيردي. وفي يناير عام 1871 بدأ عرض الأوبرا الجديدة على دار الأوبرا الخديوية. لقد فعلنا شيئا عظيما حقا. سيظل التاريخ إلى الأبد يذكر لك يا مولاي أنك صاحب فكرة أوبرا عايدة وراعيها وأيضا ممولها، وهذا شيء يدعو للفخر حقا. وواصلت دار الأوبرا رسالتها. لم تكن أبدا مجرد مبنى من الطوب والحديد والرخام البارد، بل كانت أكثر من هذا بكثير. كانت مدرسة للفنون، معهدا تخرج منه أعظم فناني مصر في بداية هذا القرن. ها نحن في عام 1904، حيث كان عزيز عيد رائد الإخراج في المسرح العربي، ونجيب الريحاني أشهر ممثل الكوميديا في مصر لا يزالان في مرحلة الشباب. وها هما الشابان الهاويان يقفان على باب المسرح يتحادثان. لنقترب منهما ونسمع ما يقولان. وبعدين يا عزيز، احنا لازم نتفرج على الفرقة الفرنساوي اللي جديد. المشكلة دلوقتي يا نجيب اننا ما معناش ولا تعريفة، وانا ما يكفينيش اتفرج مرة واحدة. ايه طب وايه الحل؟ اسمع إيه؟ انا عندي فكرة. الحقني بيها اخوي. احنا مش بنتكلم فرنساوي زي العفاريت؟ ايوه عفاريت وجنون زرقي كمان. خلاص نشتغل كومبارس في الفرقة. نعم بتقول كومبارس؟ انت بتقول يا استاذ احنا اللي بكرة نبقى اشهر نجوم في مصر نشتغل كومبارس؟ يا اخي دي افهمني يا نجيب. نعم احنا لما نشتغل كومبارس مش هنتفرج من بره، هنتفرج من جوه. يعني هنشوف الديكورات معمولة من ايه، ازاي طريقة تغييرها، هنحضر التدريبات، هنشوف الممثلين الكبار ازاي بيأدوا ادوارهم، يعني كأننا في مدرسة بالظبط. ايوه ما قلناش حاجة عزيز اخويا، لكن كومبارس انا يا كومبارس؟ كومبارس ليه يا اخويا؟ كومبارس لكن اقول ايه؟ امر الله. Thank you. شايف يا نجيب؟ شايف الاداء؟ محدش بيزعق زي الممثلين اللي عندنا، كل واحد بيعبر عن شخصية محددة، مش زعيق والسلام. ايوه عزيز، لا والله الحركة، شايف الحركة والملابس؟ كأنهم جايبينها من العصر اللي جرت فيه الاحداث بالظبط. ده اعجاز، اعجاز يا عزيز، اعجاز. ايوه يا نجيب، لكن احنا هنتعلمه وحنعمل زيه واحسن منه كمان. من بقك لباب السماء يا اخوي. من هنا بدأ عزيز عيد، ومن هنا بدأ نجيب الريحاني، من هنا بدأت روزا اليوسف، ومن هنا بدأت فاطمة رشدي، ومن هنا أيضا بدأ عملاق الموسيقى المصري سيد درويش، الذي كان يخرج من الأوبرا باكيا وهو يقول: احنا ما عندناش مزيكا، احنا لسه في أول الطريق، هي دي المزيكا اللي بحق وحقيق، أنا لازم أعمل زيها. إيوه، لازم أستفيد من الشكل ده وعبر عن مصر من خلاله، لازم أعمل الأوبرا والأوبريت والموسيقى اللي بتعبر، مش اللي تخلينا نتهز ونبقى آخر سلطنة. يا سلام يا ولاد، ده الواحد بيتعلم الأوبرا دي حاجات. وفي ضوء هذا الإحساس بدأ سيد درويش يضع موسيقاه: الباروكة، شهرزاد، و العشرة الطيبة. وكما شهدت دار الأوبرا المصرية مرحلة التلمذة على الفرق الأوروبية، شهدت بداية النهضة المسرحية بعد عودة جورج أبيض من دراسته لفن التمثيل في أوروبا، وشهدت الدور الوطني الكبير للمسرح المصري. وها هو الفنان الرائد في أحد لقاءاته التاريخية مع سعد زغلول باشا ناظر المعارف. اسمع يا جورج، عارف انا بعت لك ليه؟ ليه يا باشا؟ عشان اطلب منك طلب مهم جدا. طلب؟ طلب ايه يا باشا؟ اقول لك بقى، انت عارف ان الانجليز بيحاربوا اللغة العربية في مصر، وصل الأمر لأنهم خلوا التعليم كله بالإنجليزي، لكن إحنا لا يمكن نسلم بالكلام ده. أنت عارف طبعا أنا بعمل إيه عشان تعريب التعليم. طبعا. لكن أنا أخيرا اكتشفت إن المدرسة مش هي لوحدها اللي بتشجع اللغة العربية، المسرح كمان ممكن يلعب دوره في المجال ده. طبعا يا باشا بكل تأكيد. عشان كده أنا لي عندك طلب محدد، تعريب المسرح. وأنا تحت أمرك يا باشا، ومن اللحظة دي هبدأ في المهمة دي. إزاي؟ هكلف شاعر النيل حافظ إبراهيم يكتب لنا مسرحية شعرية، وحتكون أول حاجة أبدأ بيها الموسم العربي. وحتعرضها فين إن شاء الله؟ على دار الأوبرا يا باشا. بالتوفيق يا جورج. برافو يا جورج، برافو، هي دي بداية الطريق. يا سعد باشا تقدر دلوقتي تعلن بكل ثقة تعريب المسرح. وانت يا جورج تأكد ان الناس دايما هتذكر لك انك اول واحد قمت بتعريب المسرح، لان دي مهمة وطنية عظيمة، اعظم بكثير مما يتصور البعض. وتستمر المسيرة وتمضي الأعوام الطوال، وتزور مصر أعظم فرق العالم للمسرح والأوبرا، الكوميدي فرانسيز، فرقة شارينغتون، فرقة روبرت أتكنز، فرقة دبلن جيت، فرقة الأوبرا الإيطالية والروسية والفرنسية، فرق البالي من كل أنحاء العالم. وفي ظل هذا المناخ الفني الذي خلقته الأوبرا بدأ التفكير في إنشاء المعاهد الفنية: معهد الفنون المسرحية، معهد الباليه، معهد الكونسرفاتوار. وأخيرا أصبح الفنانون المصريون قادرين على المشاركة في العروض الأوبرالية العالمية. كتب الناقد عبد الفتاح البارودي عام 1965 يقول في مجال تقييم موسم الأوبرا: هذه أوبرات عالمية لها قيمة فنية كبرى، ومؤلف موسيقاها من الأعلام، أضف إلى ذلك اشتراك عناصر محلية يعتبر اشتراكها من الأحداث الفنية الهامة في تاريخنا الفني وفي نشر الوعي. ويكفي أن الموسم الغنائي الإيطالي، وهو موسم عالمي، أصبح يشترك فيه أوركسترا القاهرة السيمفوني وكورال أوبرا القاهرة ونجوم محليون يقفون في الغناء الأوبرالي مع النجوم الإيطاليين على مسرح واحد لأداء أوبرات واحدة وفي مستويات فنية أقل ما يقال عنها إنها مستويات متقاربة فنيا إن لم تكن متماثلة. وكما يولد الناس يعيشون يموتون، ولدت أوبرا القاهرة، عاشت 100 عام وعام، ثم جاءت النهاية في عام 1971. أستاذ صالح الحقنا. ايه في ايه؟ حريقة أستاذ صالح، حريقة في الدار. طيب ما طفتوهاش ليه؟ ما قدرناش، مش قادرين. طب المطافي، انا راح اتصل بالتليفون اوام. المطافي. واحترقت دار الاوبرا، واحترقت معها كنوز فنية غالية. لم تستطع المطافي إنقاذ دار الأوبرا من الحريق في الوقت المناسب، ولم يستطع الأهالي الذين جاءوا من كل صوب إطفاء النار. وترك الناس، كل الناس، أعمالهم، بيوتهم، ليلقوا النظرة الأخيرة على هذه القطعة الغالية من تاريخ مصر. أما الأستاذ صالح عبدون مدير الدار فلم يجد كلمة واحدة يقولها، بل جلس ذاهلا على أحد الأرصفة وهو يرقب دار الأوبرا تحترق. لكن الأمل في دار أوبرا جديدة لم يحترق. إذا كانت الأوبرا القديمة قد احترقت، فالأمل لم يحترق في قلب وعقل كل مصري، وشيدت دار جديدة للأوبرا، دار توفر كل الإمكانيات لشعاع الحضارة والرقي. وعن الفرق بين الدار القديمة والجديدة يقول المايسترو يوسف السيسي: هو طبعا يعني احنا كنا بنشتغل في مسرح متواضع وهو مسرح الجمهورية، ومسرح الجمهورية كان بيختنق في وسط البلد من أزمة المرور ومن المكان الصغير وعدم وجود أي غرف للتدريبات. في المبنى الجديد هيبقى فيه فرصة أن فرقة الأوبرا والأجيال الجديدة من مغنين الأوبرا هيلاقوا فرصة أنهم يشتغلوا، ولذلك ده هيعمل جذب أكتر وهيجذب الجماهير أكتر، لأن الناس هتروح هي مستريحة وتقدر تركن عربياتها وبوسائل مواصلات متعددة، ومترو الأنفاق خدم برضو العملية لأنه في ميدان التحرير على بعض خطوات من المبنى الجديد. الفنانين هيبقى عندهم فرصة للعمل أكثر، لأن كل يوم ممكن يكون في حفلة في القاعة الكبيرة، حفلة أخرى في القاعة الصغيرة، والقاعة الصغيرة هو مسرح كبير أيضا يتسع لنشاط موسيقي مكثف كبير. في طبعا قاعة أخرى مفتوحة يعني open air theater اللي هو ممكن يخدم حفلات الصيف، وممكن يخدم أغراض أخرى عديدة زي برضو محاضرات في مجالات الثقافة أو ندوات موسيقية بالتحديد، أو في مجالات الموسيقى والأوبرا. طبعا لما يكون في كل يوم فرصة للعمل هنبص نلاقي إن احنا هنعمل حاجة مهمة قوي كنا عاملينها برضو في مسرح الجمهورية، وهو جذب كل الحفلات اللي بتتعمل في المراكز الثقافية الأجنبية. اللي بيحصل إن كل المراكز الثقافية الأجنبية خصوصا الامريكي والالماني الغربي، معهد جوتا والمجلس البريطاني والمعهد الثقافي الايطالي، كل المراكز الثقافيه بيجيبوا فرق وبيجيبوا فنانين بيعرضوها في مراكزهم. طبعا مجال الجذب لما تتحط في دار الاوبرا دي هتجذب جمهور اكتر. والمهم بقى الاختيار والاداره الجيده اللي هي تقدر تختار الجيد من الفنون العالميه وتتعرض في مكان واحد يأم كل المشاهدين ببساطة وبسهولة وبمتعة وباستمتاع، لأن المبنى نفسه الصدمعيات فيه الأكوستيكس عظيمة جدا، والصوت بيتحول إلى شيء جميل من خلال آلة موسيقية كبيرة وهو المبنى نفسه والرنين الموسيقي العظيم في هذا المبنى. ومع بدايات عام 1985 بدأ العمل على إنشاء دار جديدة للأوبرا. هو احنا دلوقتي واقفين في مدخل المدخل الرئيسي بتاع المركز الثقافي التعليمي الأوبرا اللي اتبنى بمنحة من الحكومين 1000 ين ياباني. المنحة دي كانت سنة 83 ساعة ما قدمت يعني. الم المبنى تم وضع حجر الأساس فيه في 31 مارس 1985، وتم استلام المبنى بالتجهيزات بتاعته الداخلية في 31 مارس سنة 1988، أي 36 شهر بالضبط باليوم والساعة والثانية والدقيقة. مساحة المبنى 6375 متر مربع، من ضمن طبعا مساحة أرض المعارف الجزيرة بالكامل اللي هي مساحتها 45,000 متر مربع. الحقيقة كل الخامات الموجودة هنا من اليابان باستثناء الرخام اللي احنا واقفين على أرضيته دلوقتي ده من إيطاليا، والنجف من تشيكوسلوفاكيا، والأرضيات البركيهات من السويد، أخشابها من السويد، وده طبعا داخل ضمن المنحة اليابانية. وهنشوف من بره، من بره الباب بتاع المدخل الرئيسي في نافورة جميلة قوي يتم تأشيرها، ونلاحظ هنا حضرتك النقوشات الإسلامية والنظام الإسلامي بتاع التصميم الإسلامي الحديث في البوابات، ونلاحظ حتى النقوشات اللي هي على الرخام معمولة بالطراز الإسلامي الحديث. هذا بالإضافة إلى صالات تدريب البالي والكورال والموسيقى وغرف الفنانين وغرف خلع الملابس للفنانين والمجاميع الصغيرة وغرف المكياج. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن، ماذا ستقدم الأوبرا الجديدة بعد حفل الافتتاح؟ وبمناسبة ما بعد الافتتاح، ما بعد الافتتاح هو حفلات للكابوكي كاملة، هي فرقة الفنون الشعبية التراثية اليابانية المعروفة باسم الكابوكي الخاصة بالدراما والغناء والرقص، ودول حيبقوا بس يوم 11 و12. يوم 14 و15 و16 في ثلاث برامج هائلة للياباني مع المصري، الفنون اليابانية والمصرية مع بعض. الجانب الياباني بيتمثل في مؤلفين موسيقيين، وبالتحديد مؤلف اسمه إيكيبا هو أحسن مؤلف عندهم، كاتب بالي مستوحى من مصر وموسيقاه مستوحى من الموسيقى الشعبية اللي في الصعيد اللي في منطقة النوبة، واسمه ميراج أوف أبو سيمبل بمعنى سراب أبو سيمبل، وطبعا القصة في أحضان معابد أبو سيمبل والديكورات بتاعتها من أبو سيمبل، والراقصين الثلاثة الأوائل من اليابان وفرقة البالين المصرية مشتركة، فمصر مشتركة من خلال فرقة البالين ومن خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني ومن خلال القيادة المصرية أيضا للأوركسترا. هيشترك البالين المصري منفصلا أيضا في هذه الحفلات، يعني في كل ليلة هيكون في عرض من البالين المصري من موسيقى عطية شرارة، وطبعا فرقة برأسها الفنان منعم كامل. النص الثاني من كل ليلة من ليالي 14 و15 و16 بتتمثل في أعظم عازفين في اليابان، ويقولوا عنهم أنهم النهاردة أعظم مستوى في العالم كله. فطبعا هنسمع كونشيرتو للفيولينا من عازفة اسمها إيواسازي، لها شهرة عالمية كبيرة. هنسمع كونشيرتو للتشيلو، هنسمع الكونشيرتو الثلاثي لبيتهوفن للبيانو والتشيلو والفيولينا مع الأوركسترا السيمفوني، كل ده مع الأوركسترا السيمفوني بقيادة مصرية. الحفلات الرئيسية أيضا هي 14 و15 و16 أكتوبر، بيتضمنوا مغني الأوبرا المشهور اسمه أوكامورا، وده بيغني أشهر 5 ألحان من أوبرات عالمية، وجنبه في نفس الحفلة أيضا ده غير البالي الياباني والبالي المصري، بنلاقي في عازفة يابانية أيضا اسمها ناكاياما، ودي من اليابانيات المقيمين في مصر لأن يعني زوجها يعمل في إحدى الشركات اليابانية الموجودة في مصر. المهم أن هذه الحفلات يعني فرصة ينظر أنها تقدم في مصر لأنها مكثفة جدا، ولأن اليابان حتى كل تقولها فيها وهي المتحملة تكاليف الفنانين اليابانيين وأجرهم وإقامتهم. و وتمضي مصر الشامخة لتخطو خطواتها الثابتة على طريق الحضارة. فتحية إليك يا مصر، وتحية إلى أبنائك الذين يرفعون رأسك عاليا. شعاع على أرض الحضارة. برنامج خاص عن دار الأوبرا المصرية. الهندسة الصوتية محسن عبده. مع تحيات محمد السيد عيد، مجدي سليمان، أحمد أبو طالب، وفاء زكريا، وعبد دياب.